بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي: باب تحريم حرب الماشية بغير إذن مالكها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تكون لهم ضروب مواشيهم أطعمتهم، فلا يحجبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن جميعا عن الليث بن سعد قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسير قال: وحدثنا ابن مهير قال: حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي جميعا عن أيوب قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، ويرى أن في حديثهم جميعا فانتهل إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا له عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت بناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالوا: وما فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وحدثنا أبو صعيب محمد بن علاء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل رجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يوهمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يوهمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يغريه به. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر عن الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت بناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث زيد وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤهمه بمثل ما في حديث وكيع. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا علي وحدثنا محمد بن مرة قال: أخبرنا به عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يرحموننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الطيب الذي ينبغي لهم. قال وحدثنا شيبان بن فضل قال حدثنا أبو الأشهد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يخرج بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل من كان معه فضل ظهر فليعده على من لا ظهر له ومن كان له فضل من ذاته فضل فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من اصناف المال ما ذكر حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضل. قال وحدثنا احمد بن يوسف بن المسلم قال حدثنا النضر يعني بن محمد النمامي قال حدثنا عكرمة وهو بن عطاء قال حدثنا اياس بن سلمة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نقعا فاجتمع زاد القوم على النقع قال فتطاولت لأحزره كم هو فحذرته كربطتي عن ذي ونحن 14 قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا والله حشونا جربنا بالشين بالشين يعني ثم حشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهم وضوء. قال فجاء رجل بإداوة له فيها نقصة فجاء رجل بإداوة له فيها نقصة فأفرغها في قدح فتوضعنا كلنا ندغذقه دفقة 14 مئة. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الوضوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. مثال ذلك رجل يكون عنده ماشية أو جملة من المواشي في مكان فيأتي إنسان يمر عليها فيحلب واحدة منها ويشرب ذلك الحليب، هل هذا يجوز؟ الترجمة تدل على حرام. ليش؟ لأنه أخذ مال الناس بالباطل، نعم لا يجوز، فهذا تعدي على مال الإنسان بغير حق، كان ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. ولذلك مرت علينا أحاديث الإنسان لا يجوز أن يأخذ من مال أخيه حتى لو كان يعني الأراك حق السواك ما يأخذه إلا يعني بإذنه أو بحقه. فلأجل ذلك يقول هنا باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، لأنه الحليب ده إلا في الضرع هذا كأنه إيه يعني أمان، محل محفوظ يعني محفوظ في إيه في هذا الضرع، فلا يجوز له ذلك إلا إذا أذن له ذلك. وأما إذا لم يأذن له ذلك فتصرف فيه فهذا لا يجوز. وفرعاً ذلك ذكر هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول هذا الحديث الأول قال حدثنا يحيى بن أحمد التيمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن علي بن عمر أن رسول الله قال لا يحلبن أحد ماشية أحد. وهنا لا يحلبن أصل كان نهي لا يحلب بس ثم بعد ذلك قام أتى بالله الناهي، فهذا تأكيد في إيه في النهي. مثال ذلك دائما إذا جاء هذا لا تكسل، لا نهى عن كسل، لا تفعل كذا، فإذا قال لا تفعلن فهذا يكون زيادة في التأكيد، فيصير إيه النهي ومع ذلك كمان نون التوكيد، فقال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، بشرط أن يأذن له، فيستأذن منه. نعم، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته؟ يعني هذا مثال يمثل الرسول، لو أن إنسان عنده مثلا نعم طعام في إيه؟ المخزنة معناه يعني المشربة مكان خزن الطعام، مثلا غرفة نعم فيها، أو مخزن كما نسمي الآن في عصرنا هذا للإنسان في بيته يضع فيها طعامه. فهل يجوز للإنسان يجي يفتح هذا المحل ويأخذ شيء من طعامه، من خبزي أو من تمري أو من رزي؟ الجواب لا يحب ذلك. فكذا أنه لأنه هذا اللبن الذي في الضرع كأنه في إيه؟ نعم يعني في أمانة مخزون ومحفوظ عليه، فلا يجوز له الإنسان أن يتعدى إلا بإذنه. خزانته فينتقل طعامه، فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع ومواشيهم، إنما تخزن لهم ضروع ومواشي. وقال طعام، وهذا يعني فيه دليل على أن اللبن يسمى إيه؟ طعام. لأن اللبن سائل، ومع ذلك الرسول قال سماه طعام، فهذا دليل على أن الطعام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل ما يؤتى بشيء يقول اللهم نعم يعني خيرا منه، إلا اللبن فيقول زدنا منه. فاللبن طعام وشراب في آن واحد. يمكن الإنسان نعم يعني يقعد يستغني، خصوصا إذا كان عربي، يستغني يقعد شهر أو شهرين أو أكثر أو سنة كمان، يأكل يشرب إيه حليب، ما في شيء. لكن غيره يمكن ما يمكن. فإذا يعني هذا في دليل على أن اللبن يسمى طعام. فلو أن إنسان قال والله لا أطعم، فيدخل اللبن فيه، إلا إذا هو من أول نوى إنه لا يعني ما يأكل الخبز، ما يأكل اللحم، ما يأكل الرز، ما يأكل هذا، فهذا شيء آخر. وإذا لو قال بس كده وتركها هذا فيدخل فيه، ما يجوز يشرب. فإذا شرب اللبن عليه إيه؟ كفارة يمين. فلذلك يقول في هذا ضروع مواشيم، والضروع ما كان إيه اللبن هذا عندهم. فلا يحلبن، ثم كمان أكد ذلك ثاني مرة، فلا يحلبن أحد ما شيء إلا بإذنه. يجي واحد يقول طيب الرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وفي أثناء الطريق وجدوا رجلا عنده ماشية، نعم، وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لذلك هذه يعني سألوا ماشية من عرفوا هو مولى أو خادم لأحد قريش، فقال لذلك الرجل نعم أحلي من ذلك. أمره كذلك أن ينظف الضرع أول، يضرب هذا حتى يروح التراب والهذا، ثم أتى بماعون فحلب له. فبعد ما حلب له شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هو شرب. فكيف هذا؟ من أذن له؟ فالجواب على هذا جاوب ويقول على هذا أن مثلا أبو بكر لما سأل عرف الرجل، ومثلا رجل الآن عنده مواشي وواحد صديقه في البلد يعرفه، ما يقدر يقول له يعني ما يحلب شاة أو بقرة، وكذلك دحين هذا جاب شاة، كذلك البقرة وكذلك الناقة، الحكم واحد يعني. أو أن مثلا أن صاحب المواشي هذه ناس فيهم كرم، يقول لخادمه أي إنسان يمر عليك أنت في البادية ترعى الغنم، فأذن له أن يشرب من هذا اللبن. هم يقولون السماء نجاب له شأن قال إيه؟ على له شأوك فيها لبن قال إيه؟ نعم إيه؟ إيه؟ لكنني مؤتمن إيه؟ على فهل بها إلى من شاكي ما مسأل البحر معنا بها فتاة جاب له لكن هناك الحديث اللي مرت علينا ما في هذا، يعني مر علينا هذا الحديث أنه قال له كده أبو بكر يعني هذا شعر يعني، فالناس فهموا من هذا، لكن الحديث لمرت انه كده سألوا بس، عرف ذلك الرجل الذي ايه له الاشياء، او ان يعرف ان ذلك الرجل يأذن. ومعلوم هذا شيء مشاهد الان، لو ان انسان عنده اشياء ومر احد جيرانه او احد اصدقائه او احد انسان في البلد، وتعرف والناس اللي عندهم اشياء كثير، والشياء يعني فيها بركة، زي ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاثة عادة تحدثها. يعني واحد يكون عنده شاة في بيته واحدة نعم يشرب هو وأولاده وجيرانه واحدة، وهذا شيء مشاهد، خصوصا الناس لما كان أول عندهم شياء، وبعدين الآن جاءت الضائقة من الآدم لا يربي شاة ولازم يكون في محل وكذا كذا، فأصبح خلاص الآن يعني المسألة ضاقتك. وإلا الناس كل واحد كان عنده إيه هذا، وناس عندهم بقر إلى غير ذلك، فلأجل ذلك هذا. فهذا الجواب على ذلك بأنه بكان يأذن، أو أن هذا الخادم أذن له سيده أي إنسان يمر عليك نعم فأنت، أو أنه يعرف ذلك الرجل دلال عليه. لو أن إنسان قال لخادمه أنا والله مر عليك أخوك فلان وخليته يشرب من اللبن، يقول له لا يسبه يطيبه ما يفعل ذلك. فهذا تقريبا هو هذا الحديث، وقد ذكر يعني فيها من الفوائد، ونحن نقرأ هذه الأشياء الذي قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر مشربته، الميم مفتوحة والشين يجوز فيها فتحة ويجوز فتكسر خزانته فينتقل طعامه، سمى طعام فإنما تخزن لهم ضروع مواشيم أطعمتهم فسمى طعام. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وفي رواية: فينتثل بالثاء المثلثة وآخر بدن بمعناه ينتثل ينثر كله، معلوم أنه لما يحلب يروح ويرمى، والمشربة بفتح الميم. وفي الراء لغتان: الضم والفتح، وهي كالغرفة يخزن فيها. وقد مر علينا كذلك في أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أشيع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول طلق أزواجه، نعم، وسمع الخبر عمر بن الخطاب وكان في قبى، حال ما صلى الفجر جاء إلى المسجد ووجد الصحابة يبكون في هذا المسجد عند الروضة، فراح استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مشربة، مشربة مر علينا، مشربة يعني غرفة كده مرتفعة لها درج، فاستأذن من الخادم الذي كان واقف يقول عبد كان، فلم يأذن، فقال عمر يدخل ما أذن له الرسول، رجع ثاني مرة مرة ثالثة حتى بعد ذلك أذن له ودخل. ولما دخل نعم سأل الرسول: هل طلقت زوجاتك؟ قال لا. فنادى عمر أن الرسول لم يطلق زوجاته ولم يطلق زوجاته، ثم نظر في المشربة وجد يعني رف فيه يعني شعير كده، وعاء فيه شعير، فقال: أهل كسرى يتنعم ورسول الله محمد إلا يعني أفضل البشر، يعني تقريبا يمكن عنده نصف صاع من شعير. فقال: هذا زينة لهم الدنيا. فيسمى المشربة معناه يعني مخزنة، ودحين يسمى مخزن، مثلا كل الناس يعني لهم هذه يخزن فيها الطعام. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، وأنه لا يحل أخذه بغير إذنه. وفي الحديث فوائد، منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه، هذا والأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر. أما المضطر فإذا اضطر له أن الله أباح له يأكل الميتة، فإذا أحل له يأكل الميتة ووجد مثلا لبن حب أحد له أن يأخذ، فإذا وجد مثلا ميتة ووجد لبن للإنسان يأخذ يأخذ لبن. وفي بعضهم يقول لا يأخذ الميتة، لأنه هذا مال الناس بغير حق. فعلا على كل حال هذا ويلزمه وغيره إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة، ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. قال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه، وهذا ضعيف، فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء. وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة، يأكل الميتة لأن الله رخصها، أما ما قال الله ما في ترخيص في آية ولا في حديث أن الإنسان يتعدى ويأخذ مال الناس بغير حق أبدا، وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا، فلذلك يجب على الإنسان أن يتصرف لا يأكلها. وقدمنا بيان هذا مرات. وأما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي، فقد قدمنا بيان وجهه، وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا. ايش بلعلا؟ معناه يعني يعرف صاحبه، وزي ما يقول الدرع يعني يعرف صاحبه، صديقه مثلا لفلان من الصحابة او من الكفار، لأن بعض الكفار ولو كانوا اعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قيل ان محمد هو ابو بكر شرب من شياطه ما يساوي شيء، لانه فيهم كرم وهذا شيء معروف وما في شيء يعني لو قيل لي أحد الكفار في القريش إن محمد مر عليك وكان عندك شياء وراح حلبه وحلب ناره وشرب، ما يقول لا أنت ليش تفعل هذا ولا يضرب العبد ولا يضرب الخادم، لأنه فيه صفة الكرم، صفة الكرم هذه موجودة في العرب سواء كان مسلما أو كان كافر، فإذا صار مسلم عاد تحدث ولا حرج، وإذا كان كافرا برضو ما يمانع في هذه المسائل البسيطة إلا مثل هذه الأشياء أبدا. هذا قصة غير قصة أم معبد؟ هذا الذي لا هو أم معبد بس سمعوا كلامها يعني شعر يعني أم معبد اللي مر علينا إنه سمعوا كلامها يعني كلمات شاعر يذكر الأبيات هذه انه مر الرسول ما اعرف لكن هذا قالوا عنه ايه قالوا عنده وقصتها في الصفراعي ايه لكن حافظ العراقي ايه قال لهم انا مؤمن ايه وجبوني شماس نحن ايه إيه. لكن انا اللي اذكر هو هذا يعني انه هو في الطريق يعني هذا وهذيك ام معبد بعدين هم سمعوا ايه ابياتها سمعوا ابيات هي ايش دحين نسيت الابيات انا ايش هي الابيات خلا ضيفين قال خيمه ام معبد اي خيمه هذه خيمه ام معبد فهم سمعوا الابيات ولكن ففهموا من هذا ان الرسول مر يعني فهموا ايه وهذا قد يكون شيطان من الشياطين لانه الشياطين وابليس ما يبغى محمد يبغى محمد ده لو قتل يكون احسن لهم ها كل الشياطين سواء كان شياطين الانس والجن شياطين الانس خرجوا من مكه نعم وشياطين الجن كمان ما يريدوا محمدا صلى الله عليه وسلم ابدا ها قالوا انه اذن للراعي ان يسقى منه ها ممر به وان كان عرفهم عرفهم إباحة ذلك له أو أنه مال حربي والمال الحربي معناه المال الكافر الحربي معناه الكافر فالكفار قريش يسمى في ذاك الوقت إيه؟ فلو وجد شيء من ماله وكان مسخص في الجهاد فيجوز لهم أن يأخذوا من إيه؟ من أموالهم وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد إثبات القياس والتمثيل في المسائل إثبات القياس والتمثيل يعني كما أن الإنسان لا يجوز لهم يعني يأخذ مال الإنسان بغير حق فكذلك لا يجوز له أن يأتي إلى شاة لمحمد ويحلبها ويشرب لبنها إلا بإذنه فهذا فقياس لأنه هذا جاء فكذلك أي مال مثلا لو وجد طعام وجد تمرة وجد كذا ما يقول لا بس الرسول قال وهذا يعني جمود من بعض العلماء وبعض طلبة العلم يقولوا خلاص كل شيء موجود في الكتاب وأن ما فرطنا في الكتاب من شيء فالقياس ثابت يعني والقياس ثابت كما في أحاديث أن الدين الإسلامي مصدره أربعة أشياء أول كتاب الله المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثالث إجماع والمراد بالإجماع إجماع السلف المتقدم الذي هو القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث وفي رواية القرن الرابع وبعد ذلك القياس والقياس موجود كذلك نصوصه الرسول لما بعث معاذ لما تحكم قال بكتاب قال فإن لم تجد فبسنة قال فإن أجتهد رأيي ولا آله فهذا كذلك وهناك ناس يقولوا لا ما في قياس أبدا وأن القياس كالميتة وهم في هذا يعني ما أصابوا لأن القياس ثابت ويكفي ذلك يعني إعلام الموقعين في الجزء الأول بحث هذا البحث بحثا طيبا جدا يعني إعلام الموقعين ابن القيم بحثوا بحثا جيدا وأثبت القياس يعني بكل وكثير من العلماء يثبتون القياس وأي طالب علمي يقول ما في قياس وهذا فإن فقهه يعني فيه ضعف في الفهم إن هذا موجود وكثير من أصحاب رسول الله كانوا يقيسون وكثير هذا زي قال والمحصنات يعني والذين يرمون المحصنات طيب الذي يرمي المحصنين إيش هو والحكم واحد لا يقوم يساوي فلسفة يقول المراد إيه الفروج هنا يقول مو المحصنات مو المحصنات جمع أن السالم فيقول المراد الفروج مثلا فعلى كل حال هذا تقريبا هو تقريبا أصح الأشياء إلا أن يكون له نية تخرج اللبن في المسائل ويسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية واحد قال أنا لا أطعم طعاما فإذا شرب اللبن يحنث عليه يكفر عن يمين ما نقول له حرام إلى يوم القيامة يكفر عن يمين وكفارتك طعام 10 مساكين أو سنطلون عليكم أو كسودين أو تحرير رخ بقرة والأحاديث كلها تقريبا والحديث الثاني مثله بس ما ذكر المثل وهو حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد وحدثنا أبو بكر حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حول الإسناد وأوحى وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل وحدثنا حماد وحول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن عدي جميعا عن أيوب حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بن جريج عن موسى كل هؤلاء برضو عمين عن نافع الذي هو المولى لهذا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديث جميعا فينتسل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. وينثر معناه ينثر ويرمى. إيش معناه ينتسل؟ يعني يعني ينثر ويرمى. معلوم الحليب بعد ما كان في الضرع يصير إيه في وعاء، بعد ذلك يصير في بطون الناس. ثم ذكر ترجمة أخرى: باب الضيافة ونحوها. باب الضيافة ونحوها. فالضيافة كذلك في البادية يجب على الإنسان إذا كان في البادية وجاء إلى ناس من المسلمين من العرب أن يضيفوا. وهذه الضيافة على نوعين: واجبة وهي يوم وليلة خصوصا في البادية وفي القرى، وهذا يوم وسنة وهو الضيافة يعني إكرامه 3 أيام، وبعد 3 أيام يكون هو لا يكون ثقيل ذلك الضيف. فلينتقل من ذلك المكان ويسافر من ذلك المكان إلى مكان آخر عشان لا يحرج المضيف حقه. فالمضيف حقه يقول هذا ثقيل، والله جانا ضيف وقعد عندنا شهرا كاملا أو 10 أيام، ويكون الناس داكلوا كمان ضعاف الناس، يعني ما عندهم يعني يعني فيها صعوبة يعني. حتى الحضر، لكن بس إنه ما هو واجب يعني أشد يعني إنه حتى الحضر، حتى الحضر عليه الضيافة، لكن البادية والقرى هذا أشد، لأن الناس الأولين ما في مثلا ما في أسواق. مثلا عصرنا الآن واحد جاء إلى المدينة يجد طعام في الأسواق، يجد فندق، يجد محل يسكن فيه، هذاك أول ما في. أنا رأيت يعني في نجد، يعني في نجد قبل 40 سنة ولا 50 سنة، يعني الواحد إذا جاء في بعض القرى يمكن يعني ما يجد إيه، مثلا واحد يبيع طعام، ما في واحد يبيع خبز مثلا، يبيع إيه لحم وأشياء. الضيف المار هذا يبغى يحصل له خبز كده ولا شيء من التمر يأكله. ففي فرق بين إيه، والآن لا خلاص، الآن الأسباب توفرت، يعني في عصر الحاضر توفرت الأسباب. الآن غني يحصل له فندق ينزل فيه، يبغى فندق ب50 ريال ولا ب100 ريال، ويبغى فندق ب1000 ريال يحصل، يعني يبغى كذلك غرفة يحصل، خصوصا في المدينة ما شاء الله أسهل من مكة، يعني هنا هذا ما شاء الله ب10 ريال يقدر ينام ليلة على سرير، ب10 ريال ينام من المغرب إلى 24 ساعة، يعني أسهل من إيه بعض البلاد، بخلاف بعض يروح جدة يتعب كثير. فهذا تقريبا يعني الناس يعني يختلفوا في هذا. فإذا الضيافة هي يعني يوم وليلة، هذا الجائز، يعني هذه كأنها واجبة، وبعد ذلك 3 أيام، وبعد 3 أيام هذا المضاف يعني لا يكون إيه ثقيل على الناس، بل يرتحل من ذلك المكان عشان لا يؤثم إيه المضيف. يقول هذا إيه، يقول فلان نزل عندنا وطول وقعد 3-4 أيام، ويكون الناس كانوا كذلك الناس فقراء يعني، حتى كذلك يضيف إيه يقيم به يعني بالنفقة على حيوان حقه. يعني في الزمن السابق يقوم إذا كان عنده حمار يطعم الحمار ده، عنده فرس كذلك، عنده بعير كذلك. فذلك كان إيه هذه باب الضيافة، وهذه من مكارم الأخلاق، ومعروف أن الناس مكارم الأخلاق موجود خصوصا عند العرب. يعني سمع عن العرب يعني كرم حاتم، يعني حاتم هذا رجل كريم جدا، حتى أنه لما مر من المرات جاءه ضيوف وما وجد نعر لهم فرس وأطعمهم، ومعلوم الفرس إيه شيء ما هو سهل، متى يحصل فرس زي هذا الفرس حق خالد؟ يمكن لو دفع ما يعني أشياء من المال، لكن لو شاة ذبحها له، خروفا، بقرة، ناقة، لكن الفرس ما هو. ومع ذلك هو فلذلك يقول هذا يعني أصبح متواتر، لأن في أشياء يعني الحديث فيه متواتر عن رسول الله، في أخبار تجدها تسمعها من محمد ومن خالد ومن محمود، كل الدنيا يقول واحد يقول لا يجي في عصرنا هذا يقول هذا حاتم ده كان بخيل، ما حد يرطيب الدنيا كلها تقول، حتى يشبهوا بهذا. ويقول إياس كان مثلا ذكي، واحد يقول لا هذا ما كان ذكي. ففي بعض الأشياء ما يحتاج لها يعني إيه يعني تشديد فيها ولا أي شيء. فلذلك هنا ذكر باب الضيافة ونحوها، باب الضيافة للضيوف ونحوها. مين إلا سلم ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديث: من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم إيه ضيفة. وهذا الإكرام على وجه إيه؟ على كل على ما يظهر على وجه الندب والاستحباب. وهنا قال من كان يؤمن بالله، يعني من إلا ما يكرم ضيفه يعني ما هو مؤمن، لا معناه من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل، هذا معنى دائما الأحاديث اللي فيها مثل هذه الأشياء، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله إيمان غير كامل قد يطرده، ما هو كافر. ها يعني واحد لو جاله ضيف وطرده ما نقول له كفرت بالله أبدا، بس أنت ما عملت، ما تخلقت بأخلاق الإسلام، ما تخلقت بأخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أنه يكرم ضيفه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فلأجل ذلك يقول في هذا الحديث، هذا الحديث نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله. وهذا سمعت أذناي يعني عشان يتأكد، يعني يفهم الناس أن أذناي تسمع الرسول لما خطب هذه الخطبة وتكلم بهذا الحديث سمعته. وكذلك الإنسان الآن لما يعني يكون الخطيب في الجمعة ونحن ننظر إليه يكون أوقع في السمع من كون أن نسمع من بعيد، هذا شيء مشاهد يعني. فلذلك الصحابي يؤكد هذا، أذناي سمعت وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقول هذا الحديث، هذا أوقع في إيه؟ في النفس من إيه؟ من كون يكون بعيد. هذا زي الآن في عصر يسمع الإذاعة، يسمع أي إذاعة من الإذاعات، في فرق بين لما يكون يطالع الخطيب هذا، ويكون هذا الخطيب كمان له مكانة، له مكانة في نفس إيه؟ المستمع. من هو المستمع إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطالع فيه وينظر إليه وهو يقول. فهذا بس للتأكيد، وإلا هو خلاص صحابي وقال هذا الكلام، لكن فلذلك يؤكد ذلك. سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أمر فليكرم، هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، وفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر يصير من صيغ الأمر في اللغة العربية، لأن صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة: فعل الأمر، ومضارع يدخل عليه لام الأمر، وكذلك مصدر كتابة قراءة، وكذلك اسم الفعل. أي واحد يبغى يؤمر الله أو رسوله أو الملوك والأمراء والأداء عندهم هذه الصيغة الأربعة، يبغى يؤمر بها يؤمر بها بهذه الصيغة. قال فليكرم، هذا الحين فليكرم فعل لام الأمر، ويكرم فعل مضارع مجزوم، هذه من صيغ الأمر. فقال فليكرم ضيف، طيب يكرم ضيف جائزة، فهذا جائزة يكون يوم وليلة، هذا واجب على ما يقول بعض العلماء. وقالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. وهذا شيء موجود يعني في البادية وفي القرى وفي هذا وفي الزمن السابق، يعني والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ما كان وراء ذلك فيسمى صدقة ما يسمى ضيافة. وقال من كان فليقل خيرا أو ليصمت، ومن قال فليقل خيرا، وخير كلمة خير تشمل كل خير، أي من خير، ذكر الله، الاستغفار، التهليل، أو ليصمت، فإن الصمت هو يكون له أحسن. وتقريبا هذا، وقد يكون الإنسان مثلا ينزل على يجي لإنسان يكون ضيفا له فيكون هذا صديقه، لو قاعد عنده شهر ما يهم مبسوط هو، فإذا قال له المضيف لا بالله يطول خليها أسبوع، فخلاها أسبوع بكيف؟ إذا هو يريد هذا، أو يكون بينهم قرابة أو بينهم صهارة أو بينه شيء، فهذا ما في. لكن الإنسان إذا كان جاء إلى هذا لا يزيد عن ثلاثة أيام، وقال لئلا يؤثمه لئلا يغتابه. إيش معنى يؤثمه؟ يصير المضيف يصير يقول والله فلان ديك المرة نزل عندنا وطول قاعد عندنا أسبوع، يعني دحين صار غيبة، والغيبة ذكرك أخاك. لو قلنا له إن فلان اللي ضيفك ذاك اليوم قال إنك أنت رجل ثقيل، كلمة ثقيل هذه تكفي، معروفة يعني في محيط البلد ومحيط الناس معناه رجل ثقيل، يعني ما هو خفيف، يقعد يومين ويروح يسافر، يقعد خمسة أيام ستة أيام ثمانية أيام. وهذا فيه يعني ويكفي بذلك يعني أنه هذا لا ينبغي للإنسان، فلذلك يعني أمر. ومعلوم أن الإكرام للضيوف هذا فيه يعني، فهذا فليقل خيرا أو ليصمت. وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي، هناك العدوي والخزاعي هي قبيلة واحدة، هو قال رسول الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، يعني ثلاثة أيام ويومه، لا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. إيش معنى يؤثمه؟ يغتابه، يقول فلان هذا ثقيل وهذا فلان طول عندنا وجلس فيه، ونحن وقد يكون الناس الضعاف والفقراء يعني فقراء، وكذلك الناس الأولين يعني قد يكون عنده غرفة واحدة هو وزوجته وأولاده في واحد مكان، قد يكون هذا غرفة وقد يكون خيمة وقد يكون عشة. الناس الأولين يعني ما هم مثل عصرنا هذا الآن، في أشياء يعني صارت يعني توفرت للناس. قالوا يا وكيف يؤسمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له. يخري يكون هو كمان فقير، هو بنفسه ما عنده إيه ما يكرم الضيف، فيروح يدين، وهذا بيقع يعني بعض العرب يعني أبدا يروح يدين له عشان إيه، لأنه في بعض في مثلا يعني العربان اللي في هنا في أطراف المدينة لازم إذا جاء الضيف لازم يذبح له. وكذلك إذا جاء بعد ضيف آخر يروح يشتري شاة أخرى ويذبحها ويقدم لهذه الشاة وهذه الشاة، هذا شيء صعب. لو كان الضيافة يعني على طريقة الإسلام سهل، عنده خبز ناشف يقول له هو يأكله، إذا ساي هذا يبهدله، وفي أشياء كثير اصطلاحات يعني هذا ما هو من الإسلام. حتى لو جوله أربعة كما واحد ثالث كمان يشتري شاة ويذبحها. مثلا في الزمن السابق عنده شاد، الشاد كانت تباع بقل، يمكن يعني بشيء بسيط، الآن أقل شاد 300 ريال أقل تيس يعني 300 ريال. فلذلك يعني لا يؤسنه فيروح يعني. فلذلك ذكر هذه الأشياء أنا. وقال من كان يؤمن فليقل خيرا أو ليصمه. في رواية الضيافة ثلاثة أيام وجائزة يوم، ولا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى يقال يا رسول الله وكيف يقال يقيم عنده ولا شيء له. يقري. وفي رواية إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف. هذا خصوصا في البادية، لأنه بعده قد يموت، ما يجد يعني أحد يكرمه. مثلا ما في دكاكين ولا في بيوت ولا في أشياء. الآن توفرت الأسباب يعني، فصارت المسألة يعني تقريبا نقدر نقول إكرام الضيف الآن سنة في هذا الوقت، إكرام الضيف سنة، أما كونه واجب لا. وأما في القرى نعم يعني يمكن، حتى القرى الآن يوجد يعني دكاكين ويوجد بياع وشراي وغير ذلك. وهذه الأحاديث ظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام به وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأن من متأكدات الإسلام. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمه الله والجمهور وهي سنة ليست بواجبة. هذا الجمهور يقول إيه ليست بواجبة. وقال الليث أحمد واجبة يوما وليلة، وقال أحمد رضي الله هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى. يعني بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول إنها سنة دون أهل المدن. وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأجمع على الاستحباب ومكارم الأخلاق، وتأكد حق الضيف وتأكيد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الرسول يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء في حديث من اغتسل يوم الجمعة فبها وان توضأ نعم فمثلا فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها وان اغتسل فالغسل أفضل. ويقول في أول الإسلام كان الرسول أوجب يعني غسل يوم الجمعة، لأن الناس كانوا يشتغلوا يعني ثيابهم خشنة صوف نعم، ويروح يشتغل مثلا في الزراعة، يجي يوم الجمعة بديك الثياب في المسجد يصلي زي ما حقون اللي يشتغلوا الآن يعني تقريبا يصلحوا السيارات بالبنطلون حقه ذاك الخربان، يجي يدخل الصف ويجلس جنبك انت ثوبك النظيف كده، بعد ذلك يصلي ويروح، بعدين ثوبك كله تجده ملوث بإيه. أنا كان لازم يبغى يروح يصلي يخرج هذا البنطلون حقه، لأن البنطلون بالنسبة لهؤلاء هو أحسن من الثوب المجرد أبدا، يدخل تحت السيارة هو ويصلح فيها، هذا أحسن من إيه يلبس ثوب زي ثيابنا هذه، ما تصلح هذه الثياب. فلأجل ذلك يجب أن الناس يراعوا هذه الأشياء ولا يفعلوا هذا. وعلى كل حال هذا هو، والصحيح أنه الآن يعني في عهدنا في وقت الحاضر سنة ومستحب أن الإنسان يكرم ضيفه الذي يأتيه إلى مكانه ويقدم له الشيء المتساهل، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، يروح يشتري ويروح يتدين يتدين يعني لأجل. وأكثر ما يكون مثل أهل الجنوب يعني هذول يعني فيهم صعوبة يعني أشد من غيرهم. يمكن البادية هنا أما أهل الجنوب يعني في أشد من إيه من كل الضيافة بالنسبة إلى عاداتهم الموجودة. ها ويتعبوا بما يمكن من إدر وإلطاف. وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعم ما تيسر ولا يزيد على عادته. وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه، معنى لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم، والإثم هذا الغيبة. يقول اغتاب فلان ففعل كذا وكذا. وقال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا كله محمول على ما إذا قام بعد ثلاث من غير استدعاء من الضيف، وأما يستدعى وطلب زيادته فإقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره ذلك فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه. وقد زال هذا المعنى والحالة هذه. ولو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه به حرج أم لا، لا تحل الزيادة إلا بإذنه بظاهر الحديث والله. وأما قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فقد سبق شرحه مبسوطا في كتاب الإيمان. ها والمراد هنا نفي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا، وهذا موجود أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، معنى لا يزني الزاني كامل الإيمان، إلا يزني عنده نقص في الإيمان. وهذا موجود أحاديث كثيرة بهذا المعنى، لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا يدخل الجنة عاق لوالديه. هذه الأحاديث إيش نقول؟ لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، ليس معناه أنه ما يدخل الجنة، ولكن المعتزلة والخوارج قالوا خلاص أخذوا هذه الأحاديث أي واحد يزني لا يدخل الجنة ولا يشوفها بعينه أبدا، وهذا غلطانين، هذا غلطوا في ذلك غلطا كبيرا أبدا. وكذلك الخوارج فهم غلطوا في هذا، وهذه الأحاديث يعني معناها لا يدخل الجنة مدمن خم، لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول، قد يعذب على قدر ذنبه وقد ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره فيدخل الجنة مع الداخلين الأول، ممكن ليس ببعيد. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من ارتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومن ذلك القرآن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، الطائفة الباغي والمبغى عليها قال إن وحدة مرتكبة قتلت ناس، ومع ذلك قال إن. وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل للمقتول أخا، لو كان القاتل كافر ما يسمي أخ، فهذا دليل على. واي واحد خالف في هذا كالمعتزل وغير ذلك، وهذا موجود يعني في بعض الكتب يعني اللي يكون معتزل سواء قديما او بعضه، ما ادري الزمخشري في هذه الاشياء لما يجي في هذه الايات ايش ماذا يقول، يعني لانه هو امام من ائمه التفسير، ولكن يعني معروف انه معتزل. قال ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام، وهذا موجود في العادة. يعني الناس يبتدوا مثلا أول يتكلموا مثلا في خير، يقرأ آيات من القرآن أو حديث نبوي أو يتكلم عن مصالح دنيوية مثلا أو يسمع الإذاعة، وهذا بعد ذلك والله فلان ساوى كده، فلان طويل فلان قصير، خلاص دخلوا في الغيبة. وهذا مجالس الناس، حتى الناس الطيبين الصالحين ما بيخرج من الغيبة. يمكن مسلم ما يزني ما يسرق ما يكذب ما يأكل الربا، لكن الغيبة والنبي ما الغيبة هذه بلاء. ايش الغيبة؟ قال ذكرك اخاك، يعني فلان طويل هذا غيبة. اذا كثير من الناس واقعين فيه، وهي من ايه؟ من الصغائر لا من الكبائر. شبه الله بايه؟ نعم باكل لحم اخيه ميتا، وهذا حقيقة لا حول ولا قوة الا بالله. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منه، فان لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف. وهذا في البادية هذا لا شك، وقد حمله الليث احمد على ظاهره، وتاوله الجمهور على اوجه، احدهما انه محمول على المضطرين، فان ضيافته مثلا لو جاء في بلد ما في اسواق كما كان في الزمن الماضي، الان اي قريه او يعني الواحد يسافر الان، الناس كانوا اذا سافروا ياخذوا الماء، الحين ما في احد ياخذ ماء يسافر. يسافر من هنا إلى تركيا محتاج يأخذ ماء، أول إذا يروح للفراش لازم يأخذ ماء، الماء متوفر في كل مكان، أشياء مثلا. وهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، مع ما كان فيه من الخوف، الآن ما في خوف وفي أمان، ومع ذلك الناس كانوا يحجون. فإن لم حاجته من مال المستحقين المستعين الممتنعين. والثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتك، بعض فسر بأعراض والصحيح لا، يعني لهم أن يأخذوا منهم ويذكرون الناس لومهم يعني وبخلهم، يروح يقول مررت على الناس الفلانيين في قرية فلان وما ضيفونا، وهذا ما يسمى غيبة، ما يسمى غيبة. والصحيح أنه لهم أن يأخذوا من ذلك، فوجدوا شيء من هذا لهم أن يأخذوا، لأنه قد لا يجدوا شيء، قد يموتوا من الجوع. قالوا هذا باطل، لأن هذا الادعاء قائل لا يعرفه. والرابع أنه محمود على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافه، ومعلوم أهل الذمة مشروط عليهم لما كانوا في خيبر إذا مر عليهم الصحابة والمسلمون أن يكرموهم ويحسنوا إليهم، وهذا في مثل هذه الأشياء هذا في هذا عن الشريعة، ولا شيء يقريه. أو الإقراء معناه هو في كتاب، يعني القراء لقاصد أم القرى، كتاب يعني كتب في الحج ما لم يكتب غيره، القراء لقاصد أم القرى، كتاب عظيم جدا يجي قد كده كل ما يتعلق بالحج، يعني ذكره وسماه القراء. والقراء معناه الضيافة، الضيافة لقاصد أمه، وما ترك شيء يعني يحتاج الإنسان في أمور الحج وهذا إلا وبحثها بحثا طيبا جدا يعني أبدا. ثم ذكر باب استحباب المواساة بفضول المال، باب استحباب المواساة بفضول المال يعني بالزيادة في المال، يعني يستحب للمسلم أنه إذا كان عنده مال وزيادة نعم يعطي الفقراء، فإذا عنده طعام وكان زائد طعام هذا يعطي للفقراء والمساكين، عنده زاد، عنده ظهر، عنده ناقتين يركب واحدة ويعطي أخاه المسلم الناقة الثانية يركبها، عنده حمارين وهكذا، يكرم الناس المحتاجين. لذلك فإن الإسلام أمر بذلك. وهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وظهر عليه أنه محتاج وأنه فقير، فقال من كان عنده فضل ظهر فليعطي أخيه، ومن كان عنده فضل زاد فليعطي، فتكون طعام قد كثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حان وقت الصلاة وما كان عندهم ماء، فأتي فنبع الماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملوا أزوادهم، أولا أكلوا وملوا أزوادهم، وكذلك توضأوا، وكانوا 300، وهذا معجز من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المعجزات وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا باقي إلى الآن، يعني أعظم معجزة هو القرآن، هذا ما فيه، لأنه هذا باقي إلى الآن. والمعجزات الثانية موجودة، كما أن الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم عندهم معجزات، وهذه المعجزات دحين في الوقت الحاضر لو دورنا معجزة موسى التي هي العصا ما في، لكن معجزة محمد القرآن هو عندنا أبدا. القرآن في الدنيا كلها من المدينة إلى آخر الدنيا، إلى أمريكا، إلى كل الدنيا، هذا القرآن موجود محفوظ، ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا، وفي بعض الأشياء هذا شيء متواتر أبدا، وفي أشياء متواترة مثل إيه؟ مثل الكرم، مثلا واحد يقول حاتم، الناس كلهم يقولوا حاتم كريم، طيب هذا عندنا نحن تواتر يعني كتابيا ولا لا؟ هذا شيء كل واحد من القرن الأول من عهد الرسول يقولوا حاتم كريم، يجي واحد دحين يقول لا هذا لازم يتواتر، واحد يقول إياس هذا كان قاضي يعني يعرف الشياطين والمجرمين يعني بالنظر إليهم أبدا، ما يقول لا هذا كان يعني عي وكان ما يفهم شيء، ما يصير خلاص يعني كأنه متواتر وما يحتاج يعني. وكذلك العلماء الذي يقول لازم الأحاديث ما يؤخذ إلا من المتواتر، هذا ما هو صحيح، أحاديث سواء كانت أحاد، فإذا كان متواتر فبها ونعم، ما كان متواتر فإذا ثبت عن واحد من الصحابة خلاص يؤخذ به، وهذا موجود كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما حولت الكعبة، حولت القبلة إلى الكعبة، الرسول صلى الظهر هنا في هذا المسجد مستقبل القبلة، والعصر والمغرب والعشاء، وفي قبة هناك ما دري إلا في الفجر، ولما جاء واحد قال أنا صليت خلف رسول الله متوجه دغري، الإمام مع المأمومين داروا على طول يعني، ويجي أحاديث كثيرة، وهذا هو وإن كان بعض العلماء يقول لا الأحاديث الأحاد هذه ما يخبر منها ويساوي أدلة، فالصحيح أنه لا فرق بين الأحاديث، فإن كان متواترا فبها ونعمة، وإن لم يكن متواتر فلا يحتاج يعني فذكر هذا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشب عن أبي مضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا لأنه محتاج يشوف مين اللي يساعده مين اللي يكرمه فالرسول فهم فقال من كان معه فضل ظهر معنى الظهر إيه؟ معنى عنده ناقة أو بعير أو حمار أو هذا معنى الظهر فليعد به إلى من لا ظهر له يعني يبغى يسافر ومن كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له ولذلك قال فذكر من أصناف المنزة حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضلهم أبدا أتوا حتى يعني اجتمع الشيء الكثير. والحديث الثاني كذلك مثله قال حدثنا أحمد بن يونس الأزدي حدثنا النضر يعني بن محمد الإمامي حدثنا عكرمة وهو بن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد معنى المشقة من الجوع ومن الفقر. ومعلومة مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسافر وأصحابه ما يجده يعني كان يعطيهم أول يعني يمكن في اليوم أو في الليلة تمرتين تمرتين وبعدين صار تمرة بعدين صار ما في. فالتمرة لها فائدة لأن واحد ما يأكل تمرة ويشرب شوية موية تمشي الحال لكن ما في تمرة يأخذ من ورق الشجر إلا في البر هذا حتى الماء ما يمشي معه. أما التمرة لها يعني ألذ من أي شيء فلذلك هذا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاويدنا فبسطنا له نطعا والنطع معناه السفرة يعني النطع معناه السفرة حطينا كده وكل واحد جاب تمر واحد جاب دقيق واحد جاب سويق واحد جاب كذا كذا فاجتمع شيء كثير جدا فحزرته كربطة العنز يعني مبرك العنز يعني كمان برضه العنز يعني من تجلس كده يعني تقريبا ايه هذا خليه يعني على طولها ايش هو محل صغير الان الناس يساوي صفر قد ايه طولها 10 امتار في وليمة ناس يساوي ولائم الان 10 امتار يعني لو حطيناها في مكان واحد يجي على طول المسجد فالناس يعني الناس الاولين فعلنا ذلك فتطاولت لأحرزه لأحرزه كم هو فحزرته كربطة العنز ونحن 14 يعني 1400 1400 هذا يمكن يكون في غزوة يعني في صلح الحديبية لأنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هكذا قال فأكلنا حتى شبعنا 1400 يعني 1400 1400 يعني 1400 وهذا لهم ايه قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا كلما 1400 أكلوا من هذا الطعام الذي ايه يعني الشاة تبرك عليه كنت تحتها وهذه بركة من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير هذا موجود يعني أحاديث مثل ذلك كثير مرت علينا في هذا منها يعني الرسول لما كان في الخندق فجاء أبو طلحة إلى أم سليم وقال يا أم سليم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه وأرى أصحابه كلهم في حاجة إلى الطعام فتساوي يعني خبز كده نعم وتساوي وتعطيه لأنس يجيبه للرسول صلى الله عليه وسلم فلما فعلت هذا وأخذ ولده أنس ذهب به فقال أرسلك أبو طلحة قال نعم قال قم فهي كانت تأذن الطعام هذا يأكل 10 أنفار فرجع الرسول واللي معه شوف كانوا 100 ولا كانوا قدر ايه فرجع لأم سليم قال ايه قال لنا نحن ايش دخلنا اللي داناهم من رسول الله هو يعرف فدخل على أم سليم وشاف الطعام فين فقال فتي الطعام كده فتته وحط عليه الطعام دخلوا 10 يأكلوا يروح 10 يأكلوا إلى أن أكلوا كلهم وبعدين الطعام زي ما كان. وكذلك قصة أبو بكر مع ضيوفه مع ابن عبد الله بن محمد أبو بكر وهذا موجود كثير يعني يعني معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة ومنها هذه الأشياء. والمعجزة الكبرى هي إيه؟ هذا القرآن الباقي وفيها يعني تقريبا كتاب للسيوطي في هذا الموضوع يعني إيش اسمه يعني مجلدين مجلدين في في في في في المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن دخل فيها معجزات لبعض الأنبياء يعني ضمن هذا. فهل من وضوء؟ الوضوء دائما فتح الواو معنى الماء الذي يتوضأ به، وضوء نفس الفعل. وضوء يعني أحضر مثلا وضوء لي معناه ما في إيه في معون بفتح الواو. وضوء نفس الفعل، لما يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويفعل هذا، هذا يسمى وضوء بضم الواو. وضوء نفس الماء، أحضر لي وضوءا. فأوتي لي ماء قليل وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ كلها، كل يعني الماء القليل هذا توضأ الصحابة كله. وهذه كذلك معجزة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا تغذفه 14 مئة، يعني كنا ايه توضأنا، نصبه صبا يصب. يعني صبا هذا الماء الذي هو كان قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله فرغ بعد ذلك، بعد ما توضوا هذول كلهم يعني بقي. وكذلك كان يعني ثبت في كرامات في معجزات الرسول ان الماء يخرج من ايه من اصابعه هكذا. وكذلك في الحديبية، نعم، كانت آبار ما فيها شيء، فالرسول أخذ ماء قليل ورماه فصارت البيرة هكذا تفور. وهذه أشياء كثيرة موجودة ولا يعني يبقى شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. قال صبه صبا شديدا، هذا نطبقه يعني نصبه صبا شديدا. وفي هذا الحديث معجزات طاهرتان، وهما تكسير الطعام وتكسير الماء، وهذه الكسرة الظاهرة. قال المعجزي في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أكل منه جزءا أو شرب جزءا خلق الله تعالى جزءا آخر يخلفه. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ضربان، أحدهما القرآن وهو منقول متواتر، والثاني مثل تكسير الطعام والشراب ونحو ذلك. وله فيه طريقان، أحدهما أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طيب وحلم الأحنف ابن قيس، لأنه لا ينقل ذلك في قصة بعينها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادها بالأحاد حتى أفاد مجموعة تواتر الكرم والحلم. وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير القرآن. والطريقة الثانية أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره في مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه ولا ينكرون ذلك، فهذه موجودة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.